هداك يومين يشتغل ويومين فلان يرمي. يا من زمن عزبه والغربة لعبت فيه. حتى المداس ملاقيه فكر يروح للغزية تاني يمكن بلد سعده. قفلت في وجهه الباب ضحكت بالسرعة عليه. قالت له اطلع من سكان ابعد عني بلاش حركات خلاص ميعادك عدى وفاق. لو فيه فلوس تبقى انت تمام النار ساعتها قادت فعلي النار ساعتها قادت فعلي. خنقها ماتت بقى في ايدي الجيران وقبضوا عليه سلموه السجن حسام. النار ساعتها دفعني خنقها ماتت بقى في دي النار ساعتها دفعني خنقها ماتت بقى في دي الجيران قبضوا عليه سلموه السجن حسام. ونصبح كده في الشارع؟ لا انا لازم اخنقها وموتها. فطلع على السلم وعلى باب شقتها وراح ضرب الجرس. شوفي مين يا بنت؟ قالت لا ده حسام يا ست. حسام جاي عايز ايه؟ مش عارفه يا ست. خرجت اطلع يا شيخ. قال لها كده على طول؟ ما افتكرتش يوم من الايام؟ ما افتكرتش فسحه من الفسح؟ ما افتكرتش اكل من الطعام اللي كلتيه وطفحتيه؟ على طول نسيتي ده كله بتقولي لي بره؟ اطلع بره نطلب لك البوليس. قال ما دام الحكايه فيها بوليس بقى يبقى ناخد حقنا بايدنا احسن. وراح دخل عليها خانقها فالخدامه بتاعتها صرخت. كل واحد فتح باب شقته ونزله قبضوا عليه ما سابهاش الا خالصه ماتت. الجيران قبضوا عليه وسلموه السجن حسام. فبعد ما دخل في السجن فجاي كده وقعد على البرش في دار الاصلاح والتقويم بيندم بقى بيقول الدنيا دي مدرسة واحنا بنتعلم واللي مراحل مدارس مسيره يتعلم واللي معاه المال. الكل بيقول له يا معلم وانا اللي مالي راح وما سمعتش كلام صاحبي والسجن عتمة وظلم ونهاري فيه ضلي. نرجع بقى ونشوف علام كرمه إله السما يا

الراجل ده بعد ما خرجت من السجن رحت له وكان يطلبني وقال لي بره ازاي احط ايدي في ايده. فبيقول للعروسه بقى احط ايدي في ايده؟ قالت له ايوه. فقال له اتفضل بره. انا جيت لك وانا محتاج القرش قلت لي بره، فازاي تيجي من غير داعي وتبقى وكيل لي الزوجه كمان؟ فراح علام وقف في وسط المداعي كده وقال لي يا حاضرين اشهدوا باني ما ظلمت يا ما نصحت كتير واللي خان عهده. وصحيح لما جاني في بيتي انا طردته وبعدت اختي وراه ولا كانش يعرف هي العروسة اللي لالي اللي لالي. وكمان انا سمحت للحضن ضفري حضن علي قال له سامحني بقى يا حسام. بالحضن دغري حضن علّه قال له سامحني بقى يا حسام. قال له رجعت إلى العلّه قال له رجعت إلى العلّه وشفت حظي كنت هتوه كتبوا كتاب هابا أم في صروف وقادوا يومها نصبوا النور وقادوا يومها ونصبوا النور والكل غنى وبقى مصروف